ويا بارودة تعلو على الجبل فديتك فارسمي أملي. وحين تلونت طور جريحة بالشظايا السود وخيمت الغيوم على المدينة بالردى والرعب والبارود، نهضنا من خلال الموت والأشلاء، نفخنا يا قيامة شعبنا في الطور، مقر الحاكم المحتل صار شهادة في صور، تهاوى رأسه عقبا ففتح في الصخور الماء، وزهر الشمس نور في مدينة صور.